الله من يقول استعان عبد بغير تجيبه بشيء له مال ولجيبه اجاره فهو ضامن من اعقاب العبد ونصيب العبد منه. هذه مسألة مستقلة لا علاقة لها بالقضاء ولا تندرج تحت الأبواب المتقدمة في هبة في صدقة في عطاء في كذا، ولكن كما أشرنا جامع القضاء يسوق فيه مالك عقب كل باب يأتي بباب جامع يسوق مسائل منفردة لم تندرج تحت باب من الأبواب العامة ينص عليها وأيضا تكون نموذجا لغيرها. وهنا قال من استعمل عبدا لغيره في أمر له بال. عهد مالك كان فيه العبيد بكثرة وهم موضع الفقه وأخذ العبيد وأخذ الرق ومعاملاتهم حيزا كبيرا جدا في كتب الفقه والحديث. فقد يستغرب إنسان الآن أن نتعب أنفسنا وندرس كتاب الرق والعبيد والمكاتب وكذا إلى آخر، يقول ما عاد في شيء من هذا. لا يا إخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي راية الإسلام وأن يعز الإسلام والمسلمين ويعيد إلى الجهاد عزته. تعلم الفقه ولو لم يكن للعمل، شخص شيبة كبير قد أعذره الله في القتال، نقول حرام عليه يدرس كتاب الجهاد، يجب عليه أن يدرس ويتعلم. رجل ما يأتيه الحيض ولا يأتيه ولا نفاس ولا كذا، يقول ما يتعلم ما يخصه؟ لا، ليعلم غيره. إذن باب الرق وباب العبيد يتخلل في أمور كثيرة في العبادات والمعاملات والحقوق الشخصية والقضاء والجهاد لا بد من دراسته. فمالك هنا يورد لنا حكما وهو مثال لغيره، من استعمل عبدا لغيره في أمر له بال. جارك له عبد مملوك له، فاحتجت أن تستعمل وتستعين بهذا العبد الذي لجارك في أمر. الجيران بعضهم لبعض، يقول مالك في أمر له بال بخلاف الأمر الذي لا بال له. إذا كنت عندك العبد وفي بيتك، يا فلان ناولني إبريق من الماء، هذا الأمر له بال؟ يا فلان ايش بك للليف ايش كباس كما كان في المدينة زمان مثلا، يا فلان ناولني من عندكم صحن. هذه أمور عادية ليست من ذات البال. لكن يا عبد تعالى عندي سور البيت أبغاك تبني لي، هو أبغى تهدم لي هذا الجدار، أبغى تطلع لي هذا العفش اللي في الشارع إلى السطوح، هذا له بال ولا لا؟ له بال. لو أردت أن تأتي بإنسان من الحراج، تأتي بعمال تعطيهم أجرة تقولهم في أمان الله، له أجرة ولا لا؟ له أجرة. إذن العمل الذي يستعين به الإنسان بعبد غيره ينقسم إلى قسمين، أمر له بال وأمر ليس له بال، أمور عادية تجري بين الناس. فالأمر العادي الذي يجري بين الناس لا دخل له هنا، بقي الأمر الذي له بال وعلى مثله أجر، وهذا بالذات ينقسم إلى قسمين. إذن أعمال كم؟ ها؟ اثنين ولا تنتهي إلى ثلاثة؟ اثنين، والثاني ينقسم إلى اثنين يبقى ثلاثة. عمل له بال عاد كما يتعامل عليه الناس وعليه أجرة. العمل الأول ليس له بال، هذا قسم واحد ونسقطه. القسم الثاني له بال وعليه أجرة وينقسم إلى قسمين، قسم عادة الناس تتعامل به وقسم خطير مظنة التلف. كما لو كان عندك جدار مايل وتريد أن تحفر أساسا تحته، هل هذا مثل ما تأتي لأرض بيضاء وتقول انشئ لي جدار على هذه الأرض؟ ها؟ هم سواء يا جماعة؟ ما هم سواء. إذن بناية جدار على أرض ملساء والمونة موجودة أمر له بال وعليه أجر وليس فيه خطر. ولكن حفر ساس تحت جدار مائل هذا ذو بال وعليه أجرة وفيه إيش؟ خطورة. إذن العمل الذي له بال ينقسم قسمين: عمل تتعرف عليه الناس، وعمل مخطور. فالعمل المخطور ليس لك حق بأي حالة من الحالات أن تستخدم العبد في هذا العمل لأنك تكون متعدي. أما العمل الآخر الذي لا خطر فيه فطلبت من العبد والعبد قال لك مرحب، وأنت لا تعلم إن كان سيد العبد أذن له في مثل ذلك أو لم يأذن. طلبت منه فأجابك، بنى لك الجدار، وجاء السيد، من بنى لك هذا الجدار يا فلان؟ قال العبد بحقك. في كم؟ قال في يومين، يعطيني أجرة يومين. له حق ولا لا؟ له حق في ذلك. لو أن العبد أثناء بناية الجدار وارتفع الجدار وزلقت رجله طاح وانكسرت رجله، هو أمر عادي والسقوط أمر طارئ، له حق أن يطالبك بأجرته وبأرش عيبه. لماذا؟ لأنك استخدمته من غير إذن سيد. معروف هذا جماعة ولا لا؟ هذا كلام مالك في من استخدم عبدا لغيره. والفقهاء يفرعون في هذه المسألة، ما الفرق بين عبد مملوك للغير وغلام صغير دون البلوغ؟ لو جئت لي ولد جارك عمره 9 سنين 10 سنين وقلت تعال خذ هذه المسحات واحفر شوية في هذا الرمل، فرح الولد الصغير واشتغل طاح الجدار عليه، يبقى تعديت على الولد الصغير ولا لا؟ لأنه لا يملك نفسه، لأنه غير مكلف، لا رأي له، فأنت الذي تعديت عليه وعرضته لهذه المهلكة. إذا قلت له تعال يا غلام أنت ما تعرف تبني، ولكن أنقل هذا الطوب من الشارع إلى داخل الحوش، نريد أن نبني من داخل، يستطيع ينقل الطوب ولا ما يقدر؟ يستطيع ولا لا؟ وحدة وحدة ونقل. ولي أمره له حق في طلب الأجرة ولا لا؟ له حق. لا تقل إن الغلام طاوع، الغلام أمره ليس في يده لأنه موكل عليه أو عليه قيم وهو أبوه أو وصيه أو ولي أمره، وأنت تستغل طاقة الغلام بدون وجه الحق. وهكذا إن استعملت هذا الغلام وسلم عليك الأجرة والحمد لله. إذا قدر أن أصيب بشيء وبينقل الطوب، الطوب طلع طوبة تحدرات ونزلت على أصبعه وقطعته، وبينقل في عمل عاد، لكن ما أحسن رص الطوب وضحت الطوبة على أصبعه وقطعته، يقول لك مع السلامة ولا عليك جنايته، عليك جنايته، تغرم له الأجرة وأرش أصبعه أو الجرح الذي صار عليه لأنك تعديت عليه. لو أن الذي استعنت به غير مملوك للغير وغير صبي صغير، يعني رجل حر أمره بيده، واستأجرته وتلف في العمل الذي استأجرته فيه، هل عليك ضمانه؟ تعال شوف، شوف الجدار مايل ونحن نريد أن نحفر الأساس، قالك ما عليك عندي، وأخذ يحفر وطاح عليه الجدار، لا ضمان عليك فيه لأنه يرى وعاقل وأمره بيده. إذا استخدمته في حفر البئر وانطمى عليه البئر، البئر جبار، وهكذا العجماء جبار، فإذا كان المستأجر عاقلا أمره بيده وعمل عملا عاديا فله أجرته مع السلامة. إن تلف في العمل الذي استأجرته فيه وهو يعرفه لا ضمان عليك، دية في أجرته كما يقولون. وهناك الدواب، استأجرت الناقة، السيارة الآن ما في نيو، استأجرت السيارة من صاحبها واستعملتها فيما استأجرتها فيه دون تعد فخبطت ماكينتك، ليس عليك شيء. لكن ان تعديت في السيارة سواء في حمولتها او في طريقها، استأجرتها الى جدة فذهبت بها الى خيبر الى الحنك، مسافة مثل المسافة وخط مثل الخط، لا شيء عليك فيه لان ما استعملتها فيه مثل ما استأجرتها له. لكن استأجرتها الى جدة وذهبت بها الى المهد الى السورقية وطريق غير مسفلت، فبنشر الكفر، خبطت الماكينة، تعديت بها ولا ما تعديت؟ هو اجرك اياها على فين؟ على جدة، ويعرف عن طريق جدة طريق ممهد من انظم ما يكون في الايه؟ في العالم. وانت اخذتها في مطبات وفي محاجر وفي كذا، استأجرتها لتسافر أنت وأهلك 4 خط حمل السيارة، فجمعت الجيران وجمعت العرش فوقها ونزلت حملتها فوق طاقتك، فأصابها شيء، تكون أنت تعديت ولا ما تعديت؟ تعديت. استأجرتها إلى جدة ووصلت السفر إلى نجران، يبقى تعديت المسافة ولا لا؟ وهكذا إذا استأجرت عينا لعمل معين من صاحبها ولم تتعدى فيما استأجرتها فيه فتلفت فلا ضمان عليك، وتقدم لنا التعدي في الإيجار. وإذا استعنت بغير مملوك أو لا يملك أمره كعبد للغير أو غلام للغير، إن كان في أمر عادي له أجرة فله أجرته، إن حصل عليه تلف ولو لم يكن مخطورا فأنت ضامن بأنك تعديت باستخدامه دون استئذان سيده. وهذا القضاء في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم.